ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار. والصواب أن في هذا في ترتيب في هذا، وأن أفضلهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة، وكانوا ألفا أكثر من 1400، ثم أهل بدر أو أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرون أفضل من الأنصار ثم الأنصار. الله أولا خلفاء الراشدون الأربعة، ثم بقية العشرة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، والسابقون الأولون أفضل من غيرهم. هذا طبقات. من هم السابقون الأولون؟ يقول المؤلف رحمه الله هنا: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القرن الأول الذين بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلوا قبلتين. هذا قول السابقون الأولون. من هم السابقون الأولون؟ يقول المؤلف: هم من صلى إلى القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة وجه إلى بيت المقدس، فصلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم وجه إلى الكعبة. فمن صلى إلى القبلتين فهم السابقون الأولون. هذا على أحد القولين. والقول الثاني أن من صلى القبلة أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل، والمراد الفتح صلح الحديبية. وهذا هو الخطأ. الصواب أن السابقين الأولين هم الذين أسلموا قبل صلح الحديبية. فصلح الحديبية حد خاص، فمن أسلم قبل الفتح قبل صلح الحديبية وهاجر وأنفق فهو من السابقين الأولين، ومن أسلم بعد صلح الحديبية فليس من السابقين الأولين. أما القول لأن السابق لهم هم صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف لأمرين. الأمر الأول أنه لم يأتي دليل يدل على أن السابقين الأولين هم الذين صلوا عليه وسلم، ما في دليل لهذا. وثانيا أنه ليس هناك فضل خاص لمن صلى إلى قبلة منسوخة، ما في دليل خاص. ثم أيضا الله تعالى إنما فضل من أنفق من قبل فتحه وقاتل، فقال سبحانه في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. ثم قال: وكل وعد الله حسن أجل، كل معظم الجنة وإن كانوا متفاوتين. والمراد بالفتح فتح الحديبية. قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قيل: رسول الله فتح الحديبية أو فتحه؟ قال: إي والله أو إي نعم. فصلح الحديبية سماه الله فتحا. ثم بعد ذلك تأتي مرتبة ثانية الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة. ثم تأتي مرتبة ثانية الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة يسمون الصلقاء. وممن أسلم بعد صلح الحديبية خالد بن الوليد، مرتبة ثانية. وممن أسلم بعد فتح مكة معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان، ويقال لهم الصلقاء، يقال لهم هاتم الصلقاء. وهناك فرق عظيم ومزية بين السابقين الأولين الذين أسلموا قبل صلح الحديبية والذين أسلموا بعدها. يعني هناك منزلة عظيمة للسابقين الأولين، حتى إنه لما حصل سوء تفاهم بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، عبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين أسلم قبل صلح الحديبية، وخالد بن الوليد أسلم بعد صلح الحديبية، فخالد ليس من السابقين الأولين وعبد الرحمن من السابقين الأولين. فلما حصل سوء تفاهم بين إيش؟ بين عبد الرحمن وخالد، كلام من أخذ ورد كما يحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خالد بن الوليد ويقول: لا تسبوا أصحاب، كلهم صحابة، لكن المراد الذين لهم صحبة الأولى الذي تقدموا في الصحبة. لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. خطاب لمن هذا؟ لخالد ممن تأخر الصحبة. لا تسبوا أصحابي الذي تقدمت صحبته، هو الذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم يعني خالد مثل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف من أكفة الرجل ما وصل إلى ما وصل إليه. لو أنفق عبد الرحمن مد من أكفة أو نصف مد وأنفق خالد مثل أحد ذهب لسبقه عبد الرحمن. تفاوت، هذا تفاوت عظيم بين الصحابة إذا كان هذا التفاوت بين الصحابة فكذلك التفاوت بينهم وبين من أسلم بعد فتح مكة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ فالصحابة هم خير الناس وأفضل الناس، لا كان ولا يكون مثلهم، أفضل الناس بعد الأنبياء، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد معه ونقل الشريعة وحملها وتبليغها للناس، فمن سبهم أو كفرهم هذا لا يكون مؤمنا بل هو منافق جلي. نسأل الله السلامة والعافية. إذن قول المؤلف رحمه الله وهم من صلى القبلتين هذا ضعيف، والصواب أن السابقين الأولين هم من أنفق من قبل سنة وقاتل، ثم أقول الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني الصحابي أفضل من جاء بعده، ولا يمكن أن يلحق أحد الصحابة إلى يوم القيامة، من بعدهم ما يمكن أن يلحق الصحابة ولو يوم أو شهر. قال المؤلف ترحم عليهم، يعني عليك أن تترحم على الصحابة، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وتذكر فضلهم وتكف عن ذلته، هذا ما قبل السنة كف عما شد بين الصحابة والسلف اللي وقع بين الصحابة، ونعتقد أنهم ما بين مجتهد مكتب له أجران وما بين مجتهد مكتب له أجر، وأن لهم من الفضائل والحسنات والسبق إلى الإسلام والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في دين الإسلام ما يغطي ما صدر منهم من الفضائل، الذي يجب الكف عن ذلته، والذي ينشر معايب الصحابة إن مرض في قلبه، هذا مريض القلب، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى، إن صح يعني صاحب بدعة، الذي يتكلم في الصحابة فهو صاحب بدعة. وقال الذي يقول أصحابي كالنجوم في أيهم اقتديتم اهتديتم، هذا ضعيف الحديث، هذا حديث ضعيف صافي سندا ومثلا. والمؤلف يقول أنه موضوع والصواب أنه ضعيف قد لا يصل درجة الوضع، يستدل به الأصوليون على أصول الفقه يستدلون بهذا الحديث، وهذا حديث باطل سندا ومثلا. أما سندا فإنه لا يوجد في شيء من دواوين السنة صحيحة، وأما معنى فهو باطل، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، إذا اختلف الصحابة وقال أحدهما فقال هذا يجوز وقال الثاني لا يجوز، فكيف يكون المهتدي؟ إذا اقتديت بالذي يقول هذا حرام، مثل المسعى يقول ابن عباس مثلا حلال وقال عمر حرام، فالذي يقتدي بمن يقول حلال مهتدي والذي يقتدي بمن يقول حرام مهتدي، هل يكون هذا؟ ما يمكن، قولان متنافيان، فقول بأصحابي كنتم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا باطل هم صحيح. إذا اقتدى بالصحابي الذي معه الحق يكون مهتدي، وإذا اقتدى بقول اجتهد فيه الصحابي وخالف الحق لا يكون مهتديا، يتبين بهذا أن الحديث هذا إيه؟ ضعيف باطل في السند سندا ومثلا. وفق الله جميع الأوقات ورزق الله جميع الأوقات وعلى مصطفى صلى الله عليه محمد وآله وإلى الآخرة. السلام عليكم ونفع بعلمكم. سائل يسأل عن الدليل على أن مكان الجنة والنار ما ذكر المؤلف. الدليل سمعت الدليل. أنا سقط الدليل. إذا سألتم الله فاسأله الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقط وعرش الرحمن، هذا حديث صحيح ثابت في الحديث الصحيح. والنار كذلك وفي أسفل سافلين، كلا إن كتابه قليل في سجين، سجين أسفل. نعم. الله إليكم. يقول السائل هل هناك فرق بين عذاب القبر وفتنة القبر؟ نعم. العذاب يعذب يضرب ويأتيه استحلواب إلى النار، والفتنة الاختبار والامتحان، يجي سالف نكير ومنكر ويفتنان يبتليان ويحتلوان بالسؤال من ربك ما دينك من النبي، ثم يأتي العقوبة بعد ذلك، يفتن يسأل ثم يعذب، العذاب شيء والفتنة شيء. نعم. العذاب نتيجة الفتنة، بعد أن يفتن يعذب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول هل هذه هو قال فتنة اختبار، وقد يكون مؤمن وقد يكون كافر، يعني المؤمن يفتن وينجو ويسلمه الله ويجيب، والكافر يفتن فيهلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت. نعم. يقول هل هذه الفتنة خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، عامة كل أحد يفتن. قال تعالى فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا عددهم في العام. نعم يسأل عن الرسل، كل أحد يسأل عن النبي الذي أرسل إليه. نعم. يقول السائل ما حكم من قال أن الإيمان هو التصديق، وعلى ماذا يحمل قول الشيخ محمد عبد الوهاب أن الإيمان هو التصديق كما قال في الدرة الثانية؟ إيش؟ يقول أن الشيخ محمد عبد الوهاب قال في الدرة الثانية أن الإيمان هو التصديق. الإيمان تصديق، نعم تصديق وعمل، لا بد من أمرين، يعني أصل التصديق في القلب، تصديق وإقرار وعمل. الشيخ ما قال أن الإيمان هو التصديق وأن العمل خارج من التصديق، هذا قول المرجع، المرجع يقولون الإيمان هو التصديق في القلب والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ضم كلام الشيخ بعضهم بعض يتبين لك الحق، لا تكن مثل من يقرأ طويل المصلين ويسكت، كمل طويل المصلين الذين هم صلاة ينتهون، اقرأ كلام الشيخ من أول إلى آخر واجمع بين الكلام وتجد الحق. كلام العلماء يضم بعضه إلى بعض، كلام الله يضم بعضه إلى بعض، كلام الرسول يضم بعضه إلى بعض، ما يأخذ فهم بعض النصوص ويترك البعض الآخر. نعم. سائل عن طريق الإنترنت من الكويت يقول ما القول الصحيح الذي ينسب لشيخ الإسلام في مسألة الجنة والنار؟ القول الصحيح أن شيخ الإسلام يقول الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان أبدا ولا تبدا، هذا هو القول الصحيح الذي نص عليه. نعم هو ثابت واضح. يقول ما صحة ومعنى حديث الرايات السود التي تخرج من خراسان، وأين تقع خراسان، وهل اقتربت الملحمة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم خراسان جهة الشرق جهة إيران، والرايات السود جاءت في بعض الحديث والله أعلم، ولا شك أن في آخر الزمان، والله أعلم ما سيكون. قبل أن الإنسان يحب أن ننبه لعله يكون غدا إن شاء الله الدرس يبدأ من الساعة الخامسة بعد العصر بدلا من بعد الصلاة المباشرة، هذا أمر حتى نستطيع أن نصلي في المسجد النبوي، وحتى يتلاحق أيضا الإخوان الذين يصلون في المساجد الأخرى، لأن نشوف رأيت بعض الإخوان يتلاحقون، يكون مثلا هناك نصف ساعة فراغ، يكون من صلى خارج المسجد، من يكون إمام مسجد أو صلى في بيته أو عنده عمل ما استطاع أن يلحق، ونحن أيضا في المسجد النبوي ثم نأتي نبدأ الساعة الخامسة بعد العصر إن شاء الله. ينبه الإخوان لعل الذين في الشبكة أيضا ينتبهون للوقت، ينبهون على هذا. أما الدرس قبل الظهر فما أعلم. نعم. قل السائل ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل في حديث من لم ينكر المنكر بقلبه؟ نعم يعني ليس بعده إيمان يتعلق في هذا الأمر وهو إنكار المنكر، وليس المراد أنه يكون كافرا، لا، لأن من يظلم في المنكر بقلبه يكون عاصي. يعني إذا جلست مع قوم يشربون الخمر، إذا جلس الإنسان مع قوم يشربون الخمر يدعو أن ينكر باللسان، فإن عجز باليد، فإن عجز ينكر باللسان، فإن عجز ينكر بالقلب، والإنكار بالقلب معناه يقوم يقوم ويترك، فإن جلس معهم ليس عنده من الإيمان حبة خردل يتعلق بإنكار المنكر، يكون حكم من يشرب الخمر سنين. ومن جلس مع قوم يكفرون بالله واستطاع منك ولم يكن وجلس سكت حكمه يكون حكمه يكون كافر مثله، لأنه رضي بالكفر وعقل الكفر. ومن جلس مع قوم يتعامل بالربا ولم ينكر عليهم لا باللسان وجلس معهم يكون حكم مرابي. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. قل السائل ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حديثان يا الرحمن داخل الحديث، يقول ما المراد باللسان في هذا الحديث؟ المراد ايش؟ باللسان في هذا الحديث وما المراد باللسان الميزان؟ كلمتان حبيبتان يا الرحمن ان الله يحبها، الله يحبها خفيفتان على اللسان عن صدق ان وصلت ما تكلف شيء لا تحمل شيء، تحمل شيء ثقيل إذا قلت سبحان الله وبحمده خفيف على اللسان، ثقيلة في الميزان ميزان يوم القيامة ميزان الأعمال يعني أجرهما عظيم، واضح هذا؟ نعم. سائل يفهم حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ هذا جاء في حديث ضعيفة، الحديث فيها مسح الوجه باليدين حديث ضعيفة لم يرد في شيء من الحديث صحيحة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام إن إن مجموعها يشد بعضها بعضا وإن كانت ضعيفة فتصل إلى فترتقي إلى درجة الحسن بغيره. فإذا فعل بعض الأحيان الترك فلا بأس، إذا فعل بعض الأحيان الترك فلا بأس، أما أن يداوم على المسح فهي ضعيفة في هذا. نعم. قل نقل بعض العلماء منهم ابن عبد البر الإجماع على أن أهل السنة استقر أمرهم على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. نعم كما سبق أنا ذكرت هذا، قلت أن الخلاف الخلاف أبي حنيفة رجع عنه واستقر وصار ورجع إلى قول الجمهور وهو أن عثمان أفضل من علي، فزال الخلاف وانقرض الخلاف والحمد لله. نعم. سؤال عن طريق الشبكة يقول يقول لي يسأل عن يأجوج ومأجوج وهل يأكلون؟ نعم يأجوج ومأجوج من بني آدم أمتان كافرتان، الأولى يقال لها يأجوج والثانية مأجوج، أمتان كافرتان وهم بني آدم. يقول هل يأكلون ويتبايعون؟ نعم مثل غيرهم مثل بني آدم، يأكلون ويحتجون في آخر الزمان ويفسدون في الأرض ويسلبون المياه ثم بعد ذلك يهلكهم الله، يدعو عليهم عيسى ومعنهم فيهلكهم الله فيموتون في ليلة واحدة، صار ثلاثة موت نفس واحدة، فيكونوا كالجبال يعني بعضهم فوق بعض، يعني هم أمة كثيرة. ولهذا لما جاء في الحديث النبي قال في الحديث أن الله تعالى يقول يا آدم أخرج بعث النار، تقول يا ربي من كل وما بعث النار، فيقول الله من كل ألف 900 من حول إلى النار وواحد إلى الجنة. تشق هذا على الصحابة في الله الآخر 1000، فقال للأبشروا فإن منكم واحد ومن يأجوج 1000 من يأجوج إلى النار ومنكم واحد، هذا يدل على كثرة كثيرة. نعم وفق الله جميعا رزق الله جميعا من أفضل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. المعنى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، والمراد بالأئمة ولاة الأمور. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمراء والأئمة لكن فيما يحب الله ويرضى، أما العاصي فلا يطاع فيها أحد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لكن هذا مقيد بالطاعة، مقيد بالحديث الأخرى، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بالمعصية، فإن أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث أبي ذر أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وحديث عوف بن مالك الأشعري: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وخيار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والد فرعاه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجعن إلا من طاعه. ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يجب الصبر وعدم الخوف. السمع والطاعة تكون في الطاعة، سمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله. أما المعاصي فلا يطاع فيها، إذا أمر الأمير شخصا بشرب الخمر فلا يطيعه، أمره أن يقتل أحدا بغير حق لا يطيعه، إذا أمر الوالد ولده بالمعصية لا يطيعه، إذا أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا يطيعه، إذا أمر العبد سيدا بالمعصية لا يطيعه. لا طاعة للمخلوق معصية الخلق، لكن لا يتمرد عليه. فليس الإصلاحية أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمر، بل لا يطيعون في المعصية، وما عدا ذلك فيطيعون في الأمور المباحة ويطيعون في طاعة الله ورسوله. أما المعاصي لا يطاع فيها، لكن لا يتمردون عليه ويحسدون عليه. الولد لا يطيع أباه إذا أمره بالمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية. الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن لا تتمرد عليه في غير المعصية. العبد لا يطيع سيده إذا أمره بالمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية. لكن في هذه القضية المعصية لا يطيع فيها. وهذا بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يستطيعون ولا يطيعون لولاة الأمور كالخوارج. الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر، وجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، وجب خلعه وإزالته من الإمامة وقتله لأنه كافر. وكذلك المعتزلة إذا عصى ولي الأمر فعل كبيرة خرج من الإمامة فلا يطيعونه، بل إن عندهم أصل من أصول الدين عندهم وهو الأمر المعروف عن المنكر، وضمنوها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إذا جاروا وظلموا. والروافض كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم، وأما ولاة الأمور الموجودين في كل وقت هم كفرة فسقة هي لقتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة، ولا طاعة إلا للإمام المعصوم. ومن هو الإمام المعصوم؟ الأئمة الاثني عشر منهم الذي نص عليهم المنصوصين عندهم بزعمهم، قالوا إن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، لكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا وأخوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي، ولكن فولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الحالية النوبة هي الخليفة الأول وعلي، لأنهم يزعمون أن النبي نص على 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي، ثم بقية كلهم من نسل الحسين، علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل في دار سامراء في العراق محمد بن الحسن سنة 206 ولا نسقط إلى الآن. 63 و200 ولا نأخذ إلى الآن. وأبوه الحسن بن علي مات عقيما ولا نولد له، فاختلقوا له ولد وأدخلوا السرجاب، قالوا دخل السرجاب وهو بن سنتين ثلاث أو خمس، دخل السرجاب 63 و200. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مضى عليها 400 سنة ولا نأخذ في زمانه، نحن الآن نقول مضى عليها 1200 سنة ولا نأخذ حتى الآن. دخل السرجاب قبل 1200 سنة، وهو شخص موهوب لا حق مثله، لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يزل. هؤلاء الأئمة عندهم الشيعة أئمة منصوصين معصومين. فالروافض يقول ما في طاعة إلا الإمام المعصوم، أما الولاة الآن الموجودين كلهم كفرة ظلمة، يجب قتلهم ولا سمع لهم ولا طاعة. إذن من عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله ويرضاه كما قلنا، خلافا لأهل البدع كالخوارج فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر، إذا عصى فليجب قتله وخلعه. المعتزلة يقول لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا عصى فلا يبقى في الإمام. الروافض يقول لا سمع ولا طاعة إلا للإمام المعصوم. إذن عقيدة السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضاه، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. نعم، إذا ولي الخلافة بالإجماع بمعنى اجتمع عليه أهل الحل والعقل، المراد اجتماع الناس ليس مراد كل فرد بعينه، المراد أهل الحل والعقل وأثر القبائل والأعيان ووجهها إذا بايعوه تمت البيعة، ولا يشترى أن يبيع كل واحد بعينه. فتثبت الخلافة بإيه؟ بالانتخاب والاختيار، كما ثبت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بالاختيار والانتخاب، وكما ثبت الولاية أيضا لعثمان اختيار أهل الحل والعقد بالإجماع، وكما ثبت الخلافة لعلي بمباعاة أكثر أهل الحل والعقد. وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر. وتثبت الخلافة أيضا بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه وثمت وسمعت هذه الكلمة ثمته البيعة ولا يجب الخروج عليه. واضح هذا؟ فإن الولاية تثبت لولي الأمر خلافه بأي شيء لواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول الاختيار والانتخاب من الحل والعقد، وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيه من يقيم الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر، يعني قريش ما بقي منه اثنان ما أقبوا الدين، فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيره. هذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلم. ثانيا تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. ثالثا تثبت الخلافة بالقوة والغلبة، إذا قوي أن غلب الناس بسيفه وقوته ولو لم يكن من قريش ثبت له البيعة. ولهذا حلي أبي ذر أمر بخليه أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الله، لكن لو كان اختيار الانتخاب المسلم ما يختار العبد حبشي مجدع على الله، لما يختار من قريش دل على الخلافة تثبت واحد من هذه الأمور الثلاثة. يقول المؤلف ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، يعني لا يجد الإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني في نفسه يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة. فعلى الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اتبعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجر، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسق ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض. الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة الفاجر، لماذا؟ لأن يعني الخوارج يرون أن الفاجر يكفر بحدوده، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله فلا يكون إمام. والمعتزلة عندهم أصل أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه، والروافض ما يرى الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرى الإمامة إلا لمن؟ لأئمة المعصومين. فإذا أهل السنة تميزوا عن أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا. متى يجب الخروج عليه عند أهل السنة؟ يجوز الخروج عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، يفعل الكفر يكون الكفر صريح واضح لا لبس فيه. الأمر الثاني وجود البديل المسلم، والأمر الثالث أيضا القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العاجل. إذا وجد هذا الشروط يجب الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى الكفر بواحا عندكم من الله في برهان. هذه شروط أقول ما أن يفعل كفرا، وأن يكون كفرا إيش؟ بواح، يعني واضح لا لبس فيه، لا عندكم من الله في برهان. شروط كفر موصوف بثلاث شروط، كفر بواح عندكم من الله في برهان، وأيضا يوجد قدرة. أما إذا كان هناك قدرة يأخذ واحد أو اثنين أو جماعة يقتلوا ولا يستفاد منهم، لكن إذا وجد قدرة ووجد البديل يزال الإمام الكافر ويكون بدله إمام أما إذا كان رجال كافر ويعتبر إلى كفر مثل انقلابات العسكرية والجمهورية فلان ما حصل المقصود، قد تكون الحكومة الثانية أكثر من الحكومة السابقة. واضح هذا؟ إذا لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. من الذي يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؟ الطوائف الخوارج والمعتزلة والرواق. أهل السنة يخالفون أهل البدع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، اصبر تحمل، فإنه من فارق الجماعة صبرا فمات فميتته جاهلية. لأن وفي دليل على أن الخروج على الأمور من الكبائر، لأن قال أن يموت ميتة جاهلية. يقول اصبر تحمل، لماذا؟ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر معصية، معصية مثلا عصى ولي الأمر، فسق، شرب الخمر، أو أخذ مال شخص ولا حق، أو قتل شخص ولا حق، قد يبصده. لكن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر، وهي إراقة الدماء، لأن عنده جيش، وهذا الذي يخرجون كذلك تقابلهم جيش ولي الأمر، فيكون الناس قتيل، فتراق الدماء ويختل الأمر وتختل أحوال الناس المعيشية، الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدواعش، وتأتي فتن تقضي على الأخوة والأخوة. أي هذه المفسدة أعظم أو مفسدة فسقه ومعصيته؟ ها؟ فسقه ومعصيته هذه مفسدة صغرى، والقاعدة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، نجرى المفسدة الكبرى ونرتكب المفسدة الصغرى. أي مفسد هنا الآن؟ عندنا مفسدة وهي فسق ولي الأمر، شرب الخمر، أو مثلا ظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس، هذه مفسدة معصية. والمفسدة الثانية مثل إراقة الدماء وانقسام المسلمين واختلال أحوال الناس وتربص الأعداء بهم الدواعي، هذه مفسدة كبرى. فترتكب المفسدة الصغرى وهي الحب. والنوع نصيحة مبذولة من قبل العلماء وأهل الحل والعقل، فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإلا نقصد فقد جد الناس ما عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، اصبر، لا بد من التحمل، الصبر يحتاج إلى التحمل، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا يدل على نفوذ على وجوههم من كبائر الذنوب. نعم. والحج والغزو مع الإمام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم، الحج والغزو مع الإمام ماض، هذه عقيدة السنة والجماعة، أن الحج والغزو مع الإمام ماض، لأن الحج والغزو فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائق يشك فيهما ويقاوم العدو، وهذا يحصل للإمام الفاجر وبالإمام الباطل، فيحج الناس مع الإمام ولو كان فاجرا، يقيم لهم حجهم ويغزون معه ويجاهدون، هذا عقيدة السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة والرواق، فإنه لا يرى الحج والغزو مع ولي الأمر فاجر، لأنه ما يبقى إمام عندهم. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة كذلك، خلف الأئمة ولو كانوا فجارا، صلى الجمعة والعيدين، ثم قال المؤلف: ويصلي بعدها 6 ركعات بعد صلاة الجمعة يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، اللي ورد في الأحاديث في خمس وغيره أنه يشرع المسلم إذا صلى الجمعة يصلي بعد 4 ركعات سواء كان في البيت أو في المسجد. في حديث ابن عمر أنه إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى 4 ركعات. أما قول المؤلف أنه يصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، نسب إلى الإمام أحمد بن حنبل. يقول المؤلف: كما في رسائل في السنة المبثوثة في طبقة الحنابلة، قال رواية من رواية الإمام، والصواب أنه يصلي 4 ركعات بسلامه. أربع ركعات في المسجد أو في البيت، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، خلافا لما ذكره من ست ركعات السنة والمشروع المسلم على الصلاة والسلام يصلي أربع ركعات بسلامه في المسجد أو في البيت. نعم. والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام. نعم، الخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، يختارون من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين، أما إذا لم يوجد من يقيم الدين فإنه تكون الخلافة في غيره. لحديث معاوية أبي سفيان عند الشيخين لا يزال في هذا الأمر، لا يزال هذا الأمر على قريش ما أقام، ما بقي فيه اثنان، وفي رواية ما أقام الدين، يعني ما دام من وجد من قريش من يقيم الدين أو في رفضه، فإن لم يجد فيه من يقيم الدين تكون في غيره، وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، فإن كان الاختيار وإن لم يكن هناك اختيار المسلمين وغلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه ثبتت له الخيارة. إذا متى تكون الخيارة في قريش؟ إذا كان الخيار للمسلمين، فإن لم يكن لهم اختيار تكون لمن غلبهم وتمت له الكلمة إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من أسباب الساعة الكبار التي تعقبها الساعة، وأول أسباب الساعة خروج المهدي والسباق، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، هذه العلامة الثالثة، ثم خروج يهدي بن مريم، هذه العلامة الرابعة، متوالية أربع علامات متوالية، ثم تتوالى الأشرار، يأتي الدخان الذي يملأ باب السماء والأرض، يصيب من نهاية الزكام، يصيب المؤمن نهاية الزكام، ويصيب الكافر أذى عظيم، وهدم الكعبة في آخر الزمان، ونزع القرآن من الصدور ومن الصاحب إذا ثلاث سنوات العمل به، ثم الأشراط الأخيرة لقرب الساعة، خروج طلوع الشمس من مغربها، ثم خروج الدابة وهي التاسعة، ثم العاشرة وهي آخرها خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيث معهم إذا بات وتقيل معهم إذا قال. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. نعم، هذا صحيح، من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارج، يعني فهو يدين بدين الخوارج ويتمذهب بمذهب الخوارج، خارجي. والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر عهد الصحابة، ولهم عقيدة خبيثة، وهي تكفير المسلمين بالمعاصي، يقول المفاعل الكبيرة فقد كفر وهو مخلد في النار، فالزاني عند الخوارج كافر، وشارب الخمر كافر، والعقل لوالديه كافر، حلال الدم والمال. والذي يخرج على إمام من أئمة المسلمين بالمعاصي خارج على طريقة الخوارج، وقد يكون ليس من الخوارج، يكون من البغاة، الذي يخرج على الإمام قد يكون من الخوارج، لأنه يدين بأن الخارج بأن يكفر الناس بالمعاصي، كفر المسلم بالمعاصي، وكفر ولي الأمر بالمعصية فخرج عليه، وقد يكون من البغاة، وهو والبغاة في المبارك، وهم طائفة، وهم الذين ينقمون على ولي الأمر شيئا من المعاصي. يقول العلماء إنه إذا خرجت طائفة من البغاة على ولي الأمر يرسل إليهم من يكشف شبهتهم، كلهم شبهة كشفها، يعني يشوف مطالبهم الآن، إن كان مطالب يقول في معاصي يزيل المعاصي، فإن استمروا قاتلهم. ومن خرج على إمام المسلمين هو خارجي، وقد يكون معتزلي، وقد يكون رافض، كل هؤلاء يخرجون على ولي الأمر، قد يخرج على إمام المسلمين لأنه من الخوارج، أو لأنه من البغاة، أو لأنه من المعتزلة، أو لأنه من الرافضة، كل هؤلاء يجيزون الخروج على إيه؟ ولي الأمر. وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، خالف الأحاديث التي فيها النهي عن الخروج على ولي الأمر، وميتته ميتة جاهلية، يشير إلى الحديث من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا يدل على أن الخروج على ولي الأمر من الكبائر، يكون متوعد بأن تكون ميتة جاهلية، يدل على أن هذا من الكبائر، نعم. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري. نعم. اصبروا وإن كان عبدا حبشيا. اصبر. اصبر وإن كان عبدا حبشيا. نعم. وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. نعم. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم. يقول المؤلف لا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا. نعم، لأن الحديث أمرت بالصبر على هذه الأمور الجوارح، فلا يحل قتالهم، فمن قاتلهم فإنه من الخوارج أو من البغاة أو من الرافضة أو من المعتزلة. ولا يحل قتال السلطان والخروج عليهم وإن جاروا، وذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي ذر اصبر وإن كان عبدا حبشيا. المؤلف رواه بالمعنى، فلفظ الحديث أمر بن خليل قال أمر أن أقصر وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف. قال اصبر وإن كان عبدا حبشيا مجد وإن كان عبدا حبشيا، يعني أن ولي الأمر إذا غلب النفس بشيء يجب الصبر عليه وعدم الخروج عليه ولو لم يكن من قريش، لكن لو كان اختيار المسلمين اختاروا من قريش. وإن كان أمر بشيء أن اصبر وإن كان عبدا حبشيا مجد على الأطراف. أمر الخليل أن أسرع وأطيع، أمر الخليل أسرع وأطيع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف. وفي لفظ ولو لحبشي كان رأسه لبيبا. وكذا قول الأنصار إنكم عندكم ستلقون بعدي أثرة اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني سترون من ولاة الأمور من لا يعطيكم حقكم ويؤثر غيركم عليكم، اصبروا الطبيعة، يعني لا تخرجون على الأمور ولو لم يعطوكم حق. فدل على أنه لا يجب الخروج المعاصي. وإنكم ستلقون بعد أثرة، يعني من يؤثر غيركم عليكم ولا يعطيكم حقكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هو الشاهد، فاصبروا دل على عدم الخروج. وليس في السنة في كثار السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. نعم، يعني ليس من السنة أن يقطع قتال السلطان، بل من السنة الصبر على السلطان، لأن قتاله والخروج عليه في رقة الدماء، في اختلال الأمن، وحصول المفاسد الكثيرة. ولهذا قال المؤلف ليس في السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا. فساد الدين تختل أحوال الناس، ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ما صرف إلا إذا نصرف إمام. وليس هناك من يقيم للناس، لا تقام الحدود ولا يتمثل المظلوم من الظالم. ولاة الأمور قد رسل الله بهم مصالح عظيمة، مصالح عظيمة، منها أن الله تعالى يقيم بهم الأمن، ومنها أن المظلوم يؤخذ حقه من الظالم، ومنها إقامة الناس دينهم، صلاة الجمعة والعيدين والجهاد والحج. ولو كان يحصل منه ظلم، قد يحصل منه ظلم ولي الأمر، لكن هذا الظلم قليل بالنسبة للمصالح التي رتب الله عليه علقها بولاة الأمور. دولة لكل الناس الإمام، من يقيم للناس حجهم؟ من يقيم لهم جهادهم؟ من يقيم الحدود؟ من يأخذ حق الظالم، حق المظلوم للظالم؟ لو قيل للناس في ليلة واحدة كل يفعل ما يشاء، ماذا يحكم الفساد؟ يحكم الله بجهاد. ولهذا يقول بعض السلف 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. 60 سنة بإمام ظالم جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. الليلة الواحدة بلا إمام لو قيل الناس كل يفعل ما يكفي ليلة واحدة، وش يحصل فيها من القتل والزنا والسرقة ونهب الأموال إلى غير ذلك. فساد عليه إذن ولاة الأمور علق الله من مكان عظيم، ولو كانوا فسقة ولو كانوا جبر. استتباب الأمن هذه مصلحة عظيمة، إقامة الحدود مصلحة عظيمة، إنصاف المظلوم من الظالم مصلحة عظيمة، إيصال الحقوق إلى أصحابه، استتباب الأمن هذه نعمة عظيمة. أما مسألة تشفو فتشفو على نفسه، تشفو على نفسه، تجور على نفسه. والناس ليس بيدهم إلا النصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقد، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فليس على الناس من ظلم. ثم أيضا الناس إنما سلط عليهم ولاة الأمور الظلمة بسبب تفريطهم في أمر الله، عوقبوا. فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة الأمور فليستقيموا على طاعة الله. ولهذا قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فجور الولاة مما كسبت أيدي الرعية، سلطوا عليه. ثم أيضا ما يحصل من الجور هذا يكفر به السيئات، من جنس المصائب يكفر به السيئات، ويكون أيضا تأديب لرجال الصالحين وعقوبة للعصاة. نعم. ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم. نعم، يحل قتال الخوارج إذا قاتلوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم يقاتلون، لأن الخوارج يستحلون إيه؟ دماء المسلمين وأموالهم بالمعاصي. فإذا قاتل الخوارج المسلمون قتلوا، كما قاتلهم علي رضي الله عنه قتل الخوارج، وكما جاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرقون من الربيع، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقاتلون إذا قاتلوا المسلمين. نعم. وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ بيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يدفع مدبرهم. نعم، هكذا فعل الصحابة. ليس إذا قاتل المسلمون الخوارج ثم هربوا لا يطلبونه، يكونهم ولا يجهزون على جريحهم، إذا وجد الجريح ما يقتلونه يكملونه، لا يتركونه، ولا يأخذوا شيئهم يأخذون أموالهم، لأنه ليس كفار، ولا يقتل أسيرهم الأسير المقتول اللي يؤخذ، ولا يدفع مدبرهم. إذا فارقوه لا يلحقهم ويتبعهم، المهم يقاتلون إذا قاتل المسلمين، فإذا فارقوا تركوا، وإذا وجد جريح منهم في حال القتال لا يتم لا يقتل، ولا يؤخذ شيء من أموالهم الحي، لأنهم ليسوا كفارا، وإذا أسرع أسير فلا يقتل، ولا يدفع مدبرهم، من فر لا ندفعه. هكذا فعل الصحابة، الصحابة عاملوا إيش؟ الخوارج، وعاملت إيش؟ معاملة العصاة، ولم يعاملهم معاملة الكفار، لأنهم متأولون. ولما سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: من الكفر فرضوا. وقال بعض العلماء إنهم كفار، واستدلوا بالأحاديث التي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الصحيحين وغيرها: يمرقون من الدين كما مرقته من الربيع، وفي لفظ: يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، وفي لفظ: لئن لقيتهم لأقتلهم قتل عاد، سبهم بعاد وهم قوم كفار، من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر لما قتلهم عند الله. قالوا: هذه النصوص تدل على أنهم كفار، يدل على الإمام أحمد، لكن الجمهور على أنهم عصاة مبتدعة، وهذا هو الذي عمله الصحابة. ولهذا قال المؤلف إنهم لا يطلب من فارق، ولا يجهز على الجريح، ولا يؤخذ مال أموالهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يسمع مزبورهم، لأنهم أخاف وليسوا كفارا مبتدئة. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. نعم، هذا ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إنما الطاعة قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إنما الطاعة في المعروف. فلا يطاع أي بشر في المعصية، ولو كان أميرا ولو كان ملكا ما تطيع. إذا أمرك الأمير قال اشرب الخمر لا تطيعه، أو اقتل فلان بغير حق لا تطيعه، أو أمرك الوالد والوالدك بالمعصية اشرب الخمر لا تطيعه، أو أمر الزوجة زوجها بالمعصية لا تطيعه. ما أحد يطاع في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعصية. نعم. ومن كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه. نعم. يقول: من كان من أهل الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له الرحمة وتخاف عليه ذنوبه. يعني أن المعين من أهل القبلة لا يشهد له بالجنة ولا يشهد له بالنار، حقيقة السنة لا نشهد المعين بالجنة ولا بالنار، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا رأينا إنسان مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يكون من أهل الجنة، وإذا رأينا إنسان يفعل المعاصي يخاف عليه ونخشى عليه من النار ولا نشهد له بالنار. إذا رأينا المسلم من القبلة مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو له الجنة ولا نشهد له بالجنة، وإذا رأينا الإنسان يفعل الشر والمعاصي يخاف عليه من النار ولا يحكم عليه بالنار، لا يشهد له بالنار إلا لما شهد لهم بالشرك. العشرة المسلمين بالجنة يشهد لهم بالجنة. ثابت بن قيس بن شماس حسن وحسين ليلة الرؤى أهل الجنة، ابن عمر وجماعة شهد لهم النبي، من شهد لهم النصوص شهد له بالجنة، ومن لم تشهد له النصوص فشهد بالجنة في العموم. في العموم كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، لكن فلان ابن فلان تشهد له بالجنة ما ندري لكن إذا كان فلان ابن فلان بعينه مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ونرجو أن يكون من أهل الجنة ولا نشهد، وفلان ابن فلان اللي يفعل المعاصي نشهد له بالنار وما نشهد له بالجنة، لكن نخاف عليه نخاف عليه من النار ولا نشهد له بالنار ولا نشهد لأحد بالنار إلا من عرفنا أنه مات على الكفر وأنه قامت عليه الفتية. عرفت أن فلان يعبد الأصنام وقبل أن هذه الفتية لا شفاء له فهم من النار، وكذلك اليهود والنصارى أسلم عليهم بالنار والوثنيين. إذا من كان من أهل الإسلام فلا نسأل له بعمل خير ولا شر، فإنك لا تدري بما يختم له عند الموت، ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه، ولا تدري ما يسبق له عند الموت، ما تدري ما الخاتمة، ولا تدري ما يسبق له عند الموت إلى الله من الندم، وما أحدث الله في ذلك الوقت إذا مات على الإسلام. إذا مات على الإسلام ترجو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه كما سبق، انه لا يشهد المعين بالجنه او بالنار، لكن نرجو المسلم الخطا على نفسه الا من شهد له النصوص، وكذلك من عرفنا انه مات على الكفر وقامت عليه الحجه يشهد له بالنار، واليهود النصارى الذي قامت عليهم الحجه يشهد لهم بالنار. نعم. وما من ذنب الا وللعبد منه توبه. نعم. ما من ذنب إلا والعبد منه توبة، أي ذنب ولو كان كفرا من تاب تاب الله، المهم تكون التوبة نصوح، يعني يندم على ما مضى، يتخلى عن المعصية يتركها ثم يندم على ما مضى ثم يعزم عزما جازما على أن لا أعود إليها. أما إذا كانت التوبة مؤقتة يتوب في رمضان وينوي أن يرجع إلى المعاصي بعدها ما صار التوبة، لابد يعزم عزما جازما على أن لا أعود إلى المعصية بعد ترك المعصية والندم عليها، ولا بد من رد المظلمه الى اهلها، وان تكون قبل وصول الروح الى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربيه في اخر الزمان، إذا وجد ثلاث شروط فهي توبة المطلوبة. أي ذنب ولو كان كفرا ولو كان شركا، فإن الله تعالى عرض التوبة على أكثر الناس وهم ليس المثلثة من النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لهم توبة. فالله تعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا نسوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. نعم. والرجم حق، الرجم حق، ورجم الزاني المحصن إذا مات إذا زنى وثبت عليه البينة في شهادة أربعة عدول أو بإقراره على نفسه وكان قد تزوج ولو في العمر مرة ولو لم يكن معه زوجة، إذا تزوج ولو ليلة واحدة ودخل بها ثم محصن، فإذا زنى بعد ذلك رجم، وإلا لكم محصنة بأن لم يتزوج فإنه يجد 100 جلدة ويغرب عاما عن البلد. قال تعالى، قال الله تعالى الزانية والزاني تجد كل واحد منهم 100 جلدة. وفي حديث عبادة بن الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الخير بالخير جلد 100 والرجل والذكر بالذكر جلد 100 والتغريب عام. فالخير يرجم بالحجارة حتى يموت والذكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن البلد عاما. هذا حق. وقال المؤلف الرجم حق بالرد على الخوارج الذين انكروا الرجم، والذي بس من مسائل الفروع، لكن نقطع المؤلف للرد على من الخوارج، الخوارج انكر الرجم. فالرجم حق خلاف الى السنه الذين انكروه، لانه زياده على القران، ما يقبلون ما زاد على القران بزعمهم. نعم. والمسح على الخفين سنة، كذلك المسح على الخفين سنة ولا حديث فيه متواترة خلاف للروافض الذين أنكروا المسح على الخفين. والعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد للرد على الروافض. الروافض ما في مسح على الخفين ولا في غسل الرجلين في الوضوء مطلقا، بل الواجب مسح ظهور القدمين عندهم. فإذا كانت الرجلان مكشوفتان ماذا قال الروافض؟ يمسحونها، يبلون اليد باليد ثم يمسحونها، هذا من أصل. وإذا كان عليهم الخفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. والحديث في مسح الخفين متواترة بلغت حد الثواب، حتى إن الذين نقلوا كيفية الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين اكثر من الذين نقلوا لفظ الآية، وهي قوله عز وجل في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. الايه متواتره، القران كله متواتر، اليس كذلك؟ لكن تواتر كيفيه الوضوء غسلا ومسحا أكثر أقوى من تواتر لفظ الآية. بيان ذلك أن الصحابة كلهم يتوضؤون وكلهم شاهدوا غسل الرجلين ومسح الخفين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم نقله عن غيره بخلاف لفظ الآية، فليس كل أحد يحفظ الآية، بعضهم يحفظ الآية وبعضهم لا يحفظ. أما الوضوء كلهم يتوضؤون، ما في أحد ما يتوضؤ، ولكن ليس كل أحد يحفظ الآية، فدل على أن التواتر في نقل الوضوء ومسح الخفين أكثر، الذين رووه أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، والآية متواترة. ونقل الوضوء كيفية الغسل ومسح أكثر أقوى تواترا وأكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية. نعم. وتقصير الصلاة في السفر سنة. نعم. قصر الصلاة في السفر سنة، قصر رباعية الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب والفجر فلا يقصر. نعم. والصوم في السفر من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، الصوم في السفر مخير فيه الإنسان، من شاء صام ومن شاء أفطر، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ومعه أصحابه، فبعضهم صائم وبعضهم مفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. اختلف العلماء أيهما أفضل، هل الأفضل المسافر الصوم أو الأفضل الفطر؟ فقيل الصوم أفضل لأنه أسرع في براءة الذمة، وقيل الفطر أفضل لأنه فيها أفضل رخصة، وكلاهما على حد سواء. والصواب إن كان أنه إن كان الصوم يشق على المسافر هو فطر أفضل، وإن لم يشق فقيل الفطر أفضل وقيل الصوم أفضل له في أخذ برخصة الله، إن كان أنشط له وأقوى أن يصوم مع الناس صعب، وإن رأى أن يفطر فلا وله، الأمر في هذا واسع. نعم. ولا بأس بالصلاة في التراويح. نعم. لا بأس بالصلاة في التراويح وفي الثياب وفي الأذر، وهو السروال هو الذي يكون على نصف الأسفل، يسره نصف الأسفل كذا السروال أو رداء ويضع على كتفيه، يلبس إزار أو سروال ويضع على كتفيه رداء، يصلي في رداء وسروال أو رداء وإزار أو قميص. نعم. والنفاق أن تظهر الإسلام وتخفي الكفر. أو هذا النفاق الأكبر، أن يظهر رسالة الإسلام وتخفي الكفر، هذا صاحبه مخلد في النار، يظهر في الإسلام وفي الباطن يكذب لله ولرسوله، هذا صاحبه تكلف في النار. وهناك كفر عملي في معاصي، الكذب في الحديث وخلف الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهود، هذا معاصي، هذا يسمى نفاق الأكبر. لكن النفاق الأكبر الذي يظهر بجانب الله ما ذكر الله، يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهذا نفاق عبد الله بن أبي وأصحابه. نعم. واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. واعلم إيش؟ واعلم واعلم أن الدنيا بأن الدنيا مو بأن الدنيا، اختلف المعنى، إذا حسن الباب تغير المعنى. واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، هنا ذكر حتى قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أهل السنة، ويرون يعني أهل السنة أن الدار دار الإسلام لا دار كفر، كما رأته معتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين، يعني أن الدنيا دار إيمان وإسلام، إذا البلد إذا كان فيها من يقيم الإسلام والصلاة، ينادى بالصلاة فهي دار الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ينتظر، إن سمع النداء تركهم، وإن لم يسمع النداء أغار عليهم لأنه ليس مسلمين، فتكون الدار دار إيمان وإسلام إذا كانت شعائر الإسلام ظاهرة فيها، إذا كان ظاهر الإسلام شعائر الإسلام ظاهرة، فإن تسمى الدار دار الإسلام، وإن لم تكن فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي دار كفر. وقال بعضهم العبرة بالحكم الذي يحكم فيه، فإن كان يحكم فيها بالشريعة فهي دار الإسلام، وإن لم يحكم فيها بالشريعة فليست دار الإسلام. المؤلف يقول الأنبياء الدنيا بأن الدنيا دار إيمان والإسلام، يعني ما دام أن شعائر الإسلام ظاهرة كالنداء بالصلاة والإقامة بها وإظهار شعائر الإسلام. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. نعم. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم، يعاملون ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، يعني يعامل معاملة المسلم. فالمواريث يرث، كل واحد يرث من أقاربه، وذبائحهم حلال، والصلاة عليهم صلى عليه لأن مسلمون، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يقولون ما في دار إيمان ولا إسلام، إذا كان الناس يفعلون المعاصي فليست دار إسلام، ولا تخلوا ذبائحهم ولا يصلي عليه لأنهم كفار، هذا مذهب الخوارج المعتزلة والروافض. نعم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. هذا ذكر محسس نقل عن الشوكاني في الجراب يقول الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع ما فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من الإسلام، فهذه دار الإسلام ولا يضر ظهور الكفار بكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بقولتها، وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. نعم. فإن قصر في شيء من ذلك قال ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، يعني لا نشهد لشخص لأنه مؤمن إيمانا حقيقيا حتى يوحد الله ويؤدي الفرائض ويتعالى المحال، فيقال له مؤمن حقا وقال له مؤمن كامل الإيمان. أما إذا قصر في شيء من ذلك بأن فعل المحرمات أو ترك الواجبات فهذا تنفى عن حقيقة الإيمان لأنه ناقص الإيمان حتى يتوب، فيقال في العاصي المطيع يقال له مؤمن كامل الإيمان، قال له مؤمن حقا، والعاصي لا يعطى حقا الإيمان، لا يقال مؤمن حقا، يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بخاتم الإيمان، والمؤمن الذي يؤدي الصلاة وينفع عن النواهي يقال له مؤمن حقا، مؤمن صادق الإيمان، والعاصي ما يقال مؤمن حقا، ما يقال مؤمن ولا يقال حقا، لا بد من غيره. فإذا أثبتت الإيمان تقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق كبيرة، وفي النفي لا تقول ليس المؤمن تسكت، لأنك إذا قلت ليس المؤمن وافقت الخوارج المعتزلة، وإذا قلت مؤمن وافقت المرجئة، لا بد من القيد، تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق كبيرة، وفي النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. هذا ما قلنا ولا نشهد لأحد حقيقة الإيمان، يعني لا نقول أنه مؤمن حقا حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر كان ناقص الإيمان حتى يتوب، واعلم ان ايمانه الى الله تعالى تام الايمان او ناقص الايمان، يعني الله تعالى اعلم بالشخص هل هو تام الايمان او ناقص الايمان، الا ما ظهر لكم من تضييع شرائع الاسلام، اذا ظهر لك انه ضيع شرائع الاسلام ترك الواجب بعض الواجبات عرفت انه ناقص الايمان. نعم. والصلاه على من مات من اهل القبله سنه. نعم. المرجوم والزاني والزانيه والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره والصلاة عليهم سنة. نعم. الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. نعم. كل من مات من أهل القبلة يعني يستقبل القبلة في الصلاة والذكر والذبح ويلتزم بشرائع الإسلام هذا هو يصلى عليه. المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. هذا ما ذهب إليه المؤلف وقال بعض العلماء، وقال بعض العلماء إن المرجوم لا يصلي عليه والزاني والذي يقتل نفسه لا يصلي عليه الأعيان والوجحاء العلماء وغيرهم تنفيرا وزجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، ولكن يصلي عليهم بقية الناس لما جاء في بعض الأحاديث أن بعض العصاة لا يصلى عليه كالغال وقاتل نفسه لا يصلى عليه الوجهة والعيان والعلماء. من الذي يستفيد من هذا؟ الأحياء. الميت مات لكن الحي إذا رأى أن القاتل لا يصلى عليه خاف يخشى أنه لا يصلى عليه إذا مات، يكون زجرا للأحياء ويصلى عليه بقية الناس. والمؤلف يرى أنه يصلى على الجميع لا فرق، قال الصلاة على من مات من أهل القبلة المرجوم يعني الذي الزاني المحصن يرجم، المرجوم يرجم ويصلى عليه، والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة. نعم. ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يحدث أحد من يقبله بالإسلام من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل. يقول لا نخرج أحد من يقبله بالإسلام إلا إذا فعل مكفرا، كان إيش؟ أن يرد آية من كتاب الله عز وجل، يجحد آية من آيات الله، كان يجحد آية الاستواء المستوى على الأرض، لا متأول بل جاحد. فرقه المتأول يقول استوى معناه استولى، هذا عاقل، هذا مبتدئ، يعني يقول أنا أعتقد النهاية لكن معنى استوى استوى. أما الجاحد يمكن يقول إيش الآية. فرق بين الجاحد وبين إيش المتأول. المتأول له شبهة ما يكفر، والجاحد يكفر. ولهذا قال لا يخرج أحد من يقول من يسلم حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، يرد حديث ثابت بعد أن يبدو وبين له من حديث مسلم، أو يذبح لغير الله، إن ذبح لغير الله فرش كفر، أو يصلي لغير الله يكون مشرك، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إذا رأيت أحد يدعو غيره يقول يا رسول الله استعلي مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا عبد القادر، خذ يدي، أو يذبح خروف أو عجل أو دجاجة للبدوي أو للشتير أو للرسول أو للنجم أو القمر، أو ينذر يشفى الله مريضا لا يذبحن خروف على روح السيد البدوي أو على روح الرسول، أو يطوف بالقبر تقرب إليه، حكمه إيه؟ هذا كافر مشرك. وإذا صلى لغير الله أو رد آية من آيات الله آية من كتاب الله كفر. إذا فعل ذلك شيء من ذلك وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، تعتقد أنه كافر. لماذا؟ لأن من لم يكفر وشكي أو شكر في كفرهم فهو كافر مثله، لأنه لا يكفر بالطاغوت. والتوحيد لا بد له من شيئين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يكفر الكافر فلم يكفر بالطاغوت. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها كفر وإيمان، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله فلا إيمان بالله. ومن لم يكفر الكفار والمشركين يقول النصارى على حق، ليقول اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمين على دين، كلها ديان نزلت من السماء. هذا فرق مخير بين هذا وهذا وهذا، حكم عيب ها في اتباع المسلمين. ومن لم يكفرها شك في كفره فهو كافر مسلم. من لم يكفر اليهود والنصارى او شك في كفره فهو كافر مسلم، لانه لا يكفر الطاغوت. اذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك ان تخرج من الاسلام، واذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقه. إذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم، يعني يسمي مسلم في الله عز وجل لا بالحقيقه. متى يكون مؤمن بالحقيقه؟ اذا ادى الفرائض وانتهى عن المحرمات، يوحد لله، يؤدي الصلوات، يؤدي الواجبات، ويترك المحرمات. اذا كان موحد ولكنه يترك بعض الفرائض او يقصر فيها او يفعل بعض المحرمات، هذا نقول مسلم مؤمن ناقص الايمان، ليس مسلما بالحقيقه حقا، لكنه مؤمن ضعيف الايمان ناقص الايمان. نعم. وكل ما سمعت من الاثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، وقوله: ان الله تبارك وتعالى ينزل الى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفه، وينزل يوم القيامه، وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: ان مشيت الي هرولت اليه، وقوله: ان الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفه، وقوله: إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار يعني من الحديث مما لم يبلغه عقلك فعليك بالتسليم والتصديق. إذا سمعت شيئا ثبت عندك شيئا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف معناه قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. تقول سلم تقول سلمت وصدق وآمنت. وأما الكيفية فهو فوضها إلى الله ولا تفسرها بهواك. فإن الإيمان في هواجب، الإيمان بواجب، ومن فسر شيئا في هواه أو رد فهو جهل. مثل المؤلف رحمه الله: إذا بلغت شيئا من الحديث وأنت لا تعرف معناه ما موقفك؟ التسليم، سلم، آمنت وسلمت وصدق، التسليم والتصديق والرضا. تسلم وصدق، آمنت وصدق ورضي. والكيفية ماذا تعمل؟ كيفيتها وتفوض الكيفية إلى الله، لا أعلم الكيفية، آمن بهذه الحديث. ولا تفسر شيئا منها بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، الإيمان واجب، ومن فسر شيئا منها بهواه فهو جهل، أو رد فهو جهل. مثل المؤلف رحمه الله في هذا الحديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه يقول آمنت بالله كفت الأصابع لله عن المغيب وأن يقوف بين أصابعه. فإذا قيل كيف يقول الله أعلم بالكثير، آمنت وصدقت وسلمت. واضح هذا؟ والبينية، البينية لا يلزم منها المماثلة. السحاب كما يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض. إذا استحاب بين السماء والأرض، هل استحاب الآن ملاصق للسماء أو ملاصق للأرض؟ ليس ملاصق. إذا بينها واسعة ما يلزم منها مواسعة. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها في الله أعلم بالكثير. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى نزله الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نؤمن بأن الله ينزل. كيف ينزل؟ والله أعلم بالله، ما نعلم الكيفية. كما قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول لا يعني نعتقد أن الله ينزل ولا نعرف كيف ينزل. نزول يقول بجانب العظمة ليس مثل نزول المخلوق. ومن اعتقد أن الله يكون بين طبقتين وأن السماء تكون فوقه ولا تحته فقد شبه الله بخلقه. والله تعالى لا يكون فوق واحد من خلقه وفوق المخلوقات سبحانه وتعالى. سقف المخلوقات ونهايتها عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش بعد أن ينتهي المخلوقات. أما كيف ينزل؟ الله أعلم. نحن نؤمن بأنه ينزل ولا نعرف كيف ينزل. فعل يفعله كما يقوم بجلاله وعظمه. واضح هذا؟ وكذلك قوله ينزل يوم عرفة إلى سماء الدنيا حديث فيباهي بأهل الموقف ملائكته يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعة غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وينزل يوم القيامة كذلك. وفي حديث جهنم لا يزال يطرح فيها في الحديث لا يزال يلقى فيها يعني لا يزال يلقى في النار حتى يضع فيها قدمه جل ثناؤه. في حديث لا يزال العبد يلقى فيها المؤلف روى الحديث في المعنى حديث لا يزال تزال جهنم يلقى فيها من أهلها وتقول وتقول هل من مزيد هل من مزيد تريد زيادة حتى يضع فيها رب العزة قدمه في لفظ رجلة فينزل بعضها إلى بعض وتقول حسي حسي يحسين يحسين في صفة قدم لله كما يقول جلاله وعظمه في صفة الرجل لله في لفظ رجله وقول الله تعالى للعبد ثم كيف إلي هرولت إليه، هذا أيضا الحديث فهو مؤلف لبعض. وهو قول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى في أمده، ومن أفى إلي يمشي أتيت الهرولة. هذا يليق بجلال الله وعظمه، ومن أثار هذا الصفة أن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل من مشائه. من أتاني يمشي أتيت الهرولة. الله أعلم بالكيفية. وهذا في المقابلة، باب المقابلة. وقول الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، أيضا هذا سبق. وقوله خلق الله آدم على صورته، طوله في السماء 60 ذراعا، يقول آدم فيه إثبات الصورة لله عز وجل. وخلق الله آدم على صورته يعود إلى الله، لما جاء في الحديث الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن. الله تعالى له صورة، والمخلوق له صورة كسائر الصفات، يليق بجلاله وعظمته. خلق الله آدم على صورة، والضمير يعود إلى آدم. وقال بعض الجهنين يعود إلى آدم، الضمير يعود إلى الله. خلق الله آدم على صورته، على صورة الضمير يعود إلى من؟ إلى الله. وقيل إنه يعود إلى آدم، وهذا قول الجهنين. ولهذا لما سأل عبد الله بن الأسد قال قلت لأبي خلق الله على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ وقيل إن الضمير يعود إلى المضروب، لما ضربه قال لا تضربه أو لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذه قول باطل. الصواب أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورته يعود إلى الله في صورة الصورة لله عز وجل كما يقول بجلاله وعظمه، ويدل على ذلك حديث الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن. نؤمن، نؤمن في هذا ولا نكيد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، أيضا هذا ثابت. وهذا الحديث الثاني رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في الرؤيا، في النوم، في رؤيا الأنبياء وحي، رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد في أي شيء استخدم ذا العلا أعلى؟ فقلت له يا رب، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت مرجع نامله بين ثديي فعلم. فقلت يختصر في نقل الاقدام الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه الى اخر الحديث. يقول المؤلف اشبه هذا الحديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض، يعني تسلم تقول سلم وصدق، والتفويض تقول العلم الكيفيه، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، لا تفسر شيئا من الكيفية. يعني أما المعنى هو معروف، مع النصوص معروف، لكن مراد الكيفية لا تفسر شيئا من هذه بهواك. فإن الإيمان بهذا واجب، الإيمان بهذا النصوص واجب، ومن فسر شيئا منها بهواه من الكيفية أو رده فهو جهل. من رد هذه النصوص أو فسرها بهواه فهو جهل. نعم. ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله عز وجل في دار الدنيا. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. نعم. وهذا يقول بعض الصوفية، بعض الصوفية يزعمون أنهم يرون ربهم. قال بعض الصوفية كل شيء أخضر يكون قد يكون فيها الله بصبره. قال بعض المشبهة قاتلهم الله وقتلهم من غلاة الشيعة إن الله يرى في الدنيا، وإنه ينزل عرشية عرفة على جمل، وإنه يعانق ويصافح ويسامح. هذا كفر وضلال. نعم. وفي بعض غلاة الشيعة، غلاة الشيعة مشبهة، بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان، وإن الله ينزل عرشية عرفة على جمل ويرى ويصافح ويعانق ويحاضر. وبعض قال بعضهم يبكي ويحزن ويندم كما قال له قبحهم الله، كفر هؤلاء غلاة الشيعة. المشبهة من غلاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون إلى بيان ابن سيعان السبيلي والسالبية ينتسبون إلى هشام بن ثابت الجوالي وداود الجواربي وكان يقول إن الله على صورة الإنسان هؤلاء كفرة الله تعالى فوق العرش والسماوات مطوية بيمينه وفي الحديث إن الله يضع السماء على أصله والأرض على أصله والماء والسرع على أصله والسائر وجب على أصله والسائر الشرطي على أصله ثم يهز نبيه فيقول أنا ملك أينما يكون أصله ثم أصله على أصله والأرض على أصله وهؤلاء الملاحدة يقولون ينزل عشية عرب على جمل ويحاضر ويسامر ويطار قبحهم الله ولهذا قال المؤلف ومن زعم أنه رب الكون فهو كافر اتفق العلماء على أنه لا يراه أحد في الدنيا لا يمكن أحد يرى الله في الدنيا الملائكة ولا غيره ولا يستطيع أحد أن يرى الله حجابه النور لو كشفه لا أحق السبحات وجهه من كان إليه بصره بخلقه ما يتحمل أحد بحجب حجب الله عرفته بحجب كان في بعض الآثار حجب نار وظلمات وثلوج والله أعلم بها ولما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا قال الله ماذا كان الجواب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فتم تراني فلما تجلى الله للجبل وهو الجاء الذي هو صح أصلا ماذا حصل تكتع ولم يحدث بنوعة الله وفر موسى فائقا موسى صعد وغشي عليه والجبل تجتع فلما أفاق موسى قال سبحانه تمت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات لكن في يوم القيامة يرسل الله المؤمنين قصة قوية يتحملها فيها لرؤية الله وروب لي أن الرؤية نعيم خاصة بأهل الجنة اتفق العلماء على أن الله لا يرى أحد في الدنيا ولم يتنازعوا إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم اختلفوا هل رآه ليلة المعراج في السماء لا في الأرض على قوله قيل إنه رأى ربه وقيل إنه لم يره والصواب إنه لم يره قال بعضهم نراه بعين قلبه والصواب انه لم ير ربه في الدنيا يقول تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب كلمه الله من وراء حجاب كلمه الله فروع على الصواب لكنه لم ير ربه هذا هو الصواب نعم والفكره في الله تبارك وتعالى بدعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب نعم الفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة يعني التفكر في ذات الله ولكن يتفكر في صفات الله وعظمته وهذا الحديث يقول لكم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله هذا الحديث أخرجه أبو الشيخ كتابه العظمة من حديث عباس مرفوعا لكن الإسناد ضعيف ولكن له شاهد فله شواهد أخرى وعلى هذا سيكون بشواهده حسن لغيره فلا يتفكر الإنسان في ذات الله وإنما يتفكر في أي شيء في صفات الله تفكر في علم الله الواسع في عظمته في قدرته ولهذا قال الفكرة في الله يعني في ذات الله بدعة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله فإن تفكر في الرب تفتح الشك في القلب أخي المستمع الكريم نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على سريق التالي